ألا أذن؟ ألا أذن؟ فما أذكرت ناسي ولا لينت قلبا وهو قاسي، ولا شغل الأمير عن المعالي، ولا عن حق خالقه بكاسي.